أكو هنالك رواية معروفة أن النبي صلى الله عليه وآله توفي أحد المؤمنين في حياته، فكان عند بيت من تمر، بيت مملوء تمر، هذا قال أن هذا التمر أعطوه للنبي صلى الله عليه وآله ليعطيه للمحتاجين أو ما أشبه. النبي صلى الله عليه وآله عملا بالوصية أخذ هذا التمر وأعطاه لأهله محتاجين فقراء ما أشبه. ثم بقيت هنالك تمرة واحدة، هذه كانت من أردأ أنواع التمر. أكو كلمة بالرواية معنى هذه الكلمة، إما تمرة من أردأ أنواع التمر أو تمرة منقورة نقرتها الطيور أو تمرة جافة. النبي صلى الله عليه وآله قال إذا هذا الرجل في حياته، هاي الكلمة إلنا، كان ينفق هذه التمرة كان أجره عند الله أعظم من كل هذا التمر الذي أنفقه بعد وفاته. لا تقولون أولادنا يعملون، أنتوا اعملوا. إذا واحد قلبه ما احترق على نفسه الآخرين قلبهم ما يحترق عليه.